الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب المبارك الذي فيه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي فيه يبين عوار عقيدة الطوائف المبتدعة. وتوقفنا عند قول المصنف، قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهنا يعطف المؤلف، جاء بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه كلها أسماء لله عز وجل جاءت معطوفة على بعضها، وهي لموصوف واحد وهو الله عز وجل. فالعطف هنا يفيد تعدد وتوكيد المعطوف وهي الأسماء على معطوف واحد، وهذا من يعني من البلاغة في اللغة، أن تأتي الأسماء والصفات معطوفة بعضها على البعض، لتبين أولا تغاير واختلاف المعنى واللفظ عن في كل اسم عن الذي عن الآخر. وفي أيضا تعدد الأسماء لموصوف واحد، وأن هذا العطف لا يستلزم تعدد الموصوف، فالأول والآخر والباطن هو أسماء لله عز وجل، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، من الأعلى؟ الذي خلق في السماء والذي قدر في هذا، إلى آخر ذلك. فنقول هنا العطف وإن كان يفيد المغايرة، ولكنه لموصوف واحد هو الله عز وجل. وهذه الأسماء الأربعة التي جاءت، الأول والآخر والظاهر والباطن، جاء تفسير معناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكفينا ولله الحمد عن ما قاله بعض المتكلمين في تفسير هذه الأسماء. فمدام جاء التفسير من السنة قدم على كل شيء، وهو جاء من حديث مسلم صحيح عن أبي هريرة، أو روى مسلم صحيح عن أبي عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل أذى، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فأخذي عني الدين وأعني من الفقر واغنني من الفقر. فأصبح هذا الحديث مفسر للأسماء الأربعة، فالأول والآخر يفيد إحاطة الزمان، والظاهر والباطن بيان لإحاطة الله عز وجل للمكان. فالأول والظاهر الأول والآخر يفيد بيان أو يعني إحاطة الله عز وجل الزمانية، والظاهر والباطن يفيد إحاطته المكانية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء، في دلالة على قدم وأزلية الله عز وجل، وأنه لم يكن هناك كان الله لم يكن شيئا. فهذه نقول هذا معنى الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر أيضا دل على بقائه وأبديته. وهنا الآخر يعني الذي ليس بعده شيء، هذا دلالة على أنه لا آخر الله عز وجل، كما أن هناك بعض المخلوقات لا تنتهي إلى آخر الله كالجنة والنار، والله عز وجل أبدي أزلي كما قلنا، فليس هناك غاية لآخرته. وفيها معنى بأن الله عز وجل محيط بكل شيء لا نهاية لإحاطته، يعني فيه كمال الإحاطة في الزمان، فهو يحيط بكل شيء ولا حد لهذه الإحاطة. والظاهر هو من الظهور والعلو، وفيه دلالة على عظمة الله عز وجل وعلى علوه سبحانه وتعالى. والمعنى هذا قد جاء في بعض الآيات، كان ليس ما يخص الله بل فيما يخص المخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقال يعني يظهره يعني يعلو به على كل شيء. فهنا دل ذلك على أن الظهور من العلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس فوقه شيء. وهذا يدل على علو الله عز وجل المطلق على كل شيء سبحانه وتعالى. وقال: والباطن. والباطن هنا عكس الظاهر، أو يعني مقابل الظاهر. قال فينا عليه السلام: ليس دونه شيء. وهنا يعني الباطن هنا فيه دلالة على القرب والمعية، كأن الله عز وجل عليم ببواطن الأمور وقرب الله عز وجل من عباده، قرب تأييد ونصر ومعية. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهنا الباطن فيه دلالة على القرب. ولاحظ أن الحديث الذي جاء فيه أسماء الأربعة أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات بالنفي، يعني هي جاءت مثبتة ولكنه أراد أن يؤكدها بالنفي، لما قال: الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فهنا جاء التوكيد بالنفي، فجمع بين الإثبات والنفي، وهذا من أفضل وأوكد البيان والتفسير. لأن لما يأتي الإثبات ومعه النفي، فكما تقول نقول مثلا: كريم ليس، لأنه ليس بخيل، عدل وليس بظالم، فجاء الإثبات مع النفي ليفيد الكمال. وهنا هذا من يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم بنفي المقابلة فيه. ثم ختم الآية ونقولنا هذه الأسماء، أسماء كلها لله عز وجل. معلش يا شيخ، يعني الصفات دي اسمها صفات فهذه أربع أسماء لله عز وجل، وهي تشمل شك صفات، الصفات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. ثم ختم الآية: والله هو بكل شيء عليم. وهذه يعني يدخل فيها أيضا صفات العلم، لأن الله عز وجل عليم اسم، ولكن هنا ويدخل فيها أيضا صفات العلم. وهنا العلم جاء عموم بكل شيء عليم، كل صفة عموم وشيء نكرة، وعليم فيها صفة العلم، فدل ذلك على عموم علم الله عز وجل. وهذه إحاطة أيضا، لأن كما قلنا أن الأول والآخر كان إحاطة الزمان، والظاهر والباطن إحاطة المكان، فجاء وهو بكل شيء عليم يفيد إحاطة علمه بكل شيء، كما علمه فيما مضى ما كان وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، بنوعيه المستحيل والممكن. فالله عز وجل يعلم كل ما في العالم العلوي والسفلي، يعلم كل ما يكون في هذا الكون، وهذا من العموم الذي لم يخصص. يعني لو من درس معنى الأصول، هذا نوع من أنواع العموم، العموم الذي لا يأتيه التخصيص، يعني لا يمكن أن يخص من هذا العموم شيء لا يعلمه الله عز وجل، وهو بكل شيء عليم. هذه تفيد العلم الكامل لله عز وجل. ثم قال المؤلف: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل هذه عبادة، التوكل هذه عبادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر، وقلنا العبادة واسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فجاء الأمر من الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأصبح التوكل هذا عبادة، وهذا من أعظم العبادات القلبية التي لابد فيها من إخلاص التوكل لله عز وجل وإفراده. فالتوكل يأتي بمعنى الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. وهذا قيد مهم، التوكل لابد أن يكون فيه أولا صدق الاعتماد على الله عز وجل فيما يريده في جلب المنافع أو دفع المضار، لكن هذا الاعتماد فقط لابد له من الأخذ بالأسباب، لأن صدق الاعتماد وعدم الأخذ بالأسباب تواكل. والاعتماد على السبب بدون التوكل على الله عز وجل شرك. لذلك التوكل لابد فيه من أمرين: صدق الاعتماد على الله عز وجل، وأيضا العمل بالأسباب أو أخذ الأسباب، وعدم ترك الأسباب الموصلة لهذا. فمن أراد مثلا أن يفعل شيء لابد يأخذ الأسباب التي تعينه على هذا الأمر، وأراد أن يعني يأتي بالذرية الصالحة وينشئ نشأة إسلامية، فعليه أولا أن يتزوج، ثم يأخذ بالسبب الشرعي بالزواج، وبعد الزواج يدعو الله عز وجل يأتيه الذرية فيباشر هذا التربية وهذا ذلك، وينشئ أقواما يعبدون الله عز وجل. من أراد أن يصل لشيء أولا يعتمد على الله، ثم يأخذ بالأسباب. قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، إلى آخر الآيات. فالجهاد لما فرض لابد من أخذ أسبابه والإعداد، وهكذا كل ما كان أمرا فعلا يريده المرء، أولا يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يلتجأ إليه، يتوكل عليه، يعتمد عليه في جلب هذا الخير أو دفع هذا الضر، ولكن مع أخذ الأسباب. لما جاء بعض الناس من اليمن في زمان عمر بن الخطاب يمشون وأرادوا الحج، وبان ما عليهم من التعب والمشقة، فجاءوا لعمر قال: ما تريدون؟ قالوا: نحن متوكلون على الله الحج. قالوا: أنتم المتوكلون وليس متوكلون، لأنهم لم يأخذوا بالأسباب. لابد أن يكون معك الأسباب في هذا السفر. السفر له زاد، له راحلة وزاد وغير ذلك. أما من أراد السفر وليس معه ذلك فهذا ليس توكل على الله عز وجل، هذا تواكل. لذلك التوكل كما قلنا عبادة، ولا بد من العبادة أن تصرف لله عز وجل. لذلك من اعتمد على غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، لأنه صرف عبادة لا تصرف إلا لله غير الله. اعتمد على ولي، على شيخ، على عالم، على مدير في الشغل، على شيء اعتمد بأنه هو الذي يجلب له النفع والضر، ذهب لولي سواء حي أو مقبور فيسأله أن يرزقه الولد أو يرزقه المال أو الزوجة الصالحة، فهذا كله اعتمد على غير الله عز وجل، فصرف عبادة لله لا تصرف إلا لله، صرفها لغيره، فوقع في مواقع من الشرك. وقد جاءت السنة تبين بأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما حدث في غزوة بدر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس اعتد وأخذ أصحابه وأخذ العدة وما عنده، ثم قام الليل كله يدعو الله عز وجل أن ينصره، ورفع يديه بالدعاء حتى يعني أشفق أبو بكر عليه رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، يعني إن الله ناصرك. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى جبريل قد جاء بالملائكة، قال: أبشر يا أبو بكر، هذا جبريل جاء ومعه الملائكة، فبشر بالنصر ليلتها. لكنه أخذ الأسباب ولم يجلس بدون أن يخرج بالعدة التي عنده والصحابة ويقاتلون. وحدث العكس يوم حنين عندما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصار ودخل كثير من الناس في دين الله، لكن بقيت حنين ووادي بين مكة والطائف لم يدخلوا وأرادوا أن يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون يوم وقتها 10,000، فقالوا لا نغلب من قلة لا نغلب من كثرة، فظنوا بالكثرة مانعة، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم ليست الكثرة أو القلة التي هي تنجيكم وتنصركم، بل كان لما كنتم في القلة أن نصركم الله عز وجل، وأنكم كنتم ليستوا بالعدد الذي ينصر. وفي الكثرة أراد أن يبين لهم الله عز وجل لما ركنوا إلى أنفسهم، قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت بكم عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لأن حدث أعجبوا فيعني ركنوا إلى أنفسهم فظنوا بأن النصر بالكسر، فأراد الله أن يبين لهم بأن، وهذا كان يعني بعد فتح مكة ودخول الناس، ففي أول الأمر يعني حدث الفر منهم حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة فقط. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس النادي على أهل الشجرة، أصحاب الشجرة كان 1500 يا أصحاب الشجرة، فنادى العباس رضي الله عنه وكان بصوت جوهري، فرجع الصحابة كما تعود البقر لصاحبها، يعني دخلوا كلهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء حدث النصر من عند الله عز وجل. لذلك التوكل عبادة عظيمة جدا، وقد يعني ندعو بها الله عز وجل كل يوم في الفاتحة في صلاتنا وأكثر، قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة من التوكل، وخصص الله عز وجل بعد إياك نعبد، مع أن إياك نعبد عموم والاستعانة عبادة أيضا، لكن جاء هذا للتوكيد على التوكل، ومنه قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه أيضا، جاء التوكل بعد العبادة مع أن هذا خاص بعد عام، وهذا يفيد التوكيد. والتوكيد التوكيل أو التوكل على الله عز وجل من العبادات التي لا تفرض إلا لله، يعني لا تكون إلا لله عز وجل، يعني لا يدخل فيها حتى الترتيب، كما مثلا نقول مثلا ما شاء الله، لما أنكر مثلا على الرجل الذي جاء نفسه قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندة، قل ما شاء الله ثم شئت مثلا، أقول ما شاء الله وحده وقدر، لكن المشيئة ممكن تأتي مرتبة، بمعنى أن يأتي الأول إفراد المشيئة لله ثم تأتي بالترتيب المشيئة للمخلوق أو للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون في التوكل. فبعض الناس يقول توكلنا على الله، طبعا يقول وعليك، والواحد يقول لا قل ثم عليك، لا ثم ولا وان، التوكل عبادة قلبية محضة لله عز وجل، فلابد أن تفرض الله، فلا يتوكل على غير الله عز وجل، يعني لا يقال حتى توكلت على الله ثم عليك، لا، الاعتماد وصدق الاعتماد وتوجه القلب في هذه العبادة لا يكون إلا لله، إلا على الله عز وجل. لذلك الصحيح أن تقول توكلت على الله ووكلناك، هذه غير الأولى، وكلناك يعني جعلناك نائبا عننا في فعل هذا الشيء، توكلنا على الله وكلناك أن تشتري لنا هذا البيت، وكلناك أن تقضي لنا هذا الأمر مثلا، هنا هذه وكالة غير التوكل، وهذا مخرج أن أراد المرء أن يقول ذلك، يقول توكلت عليك ووكلناك أو أنبناك وفوضناك في أن تفعل كذا وكذا وكذا، هذا لا حرج، لكن من لكن التوكل لابد أن يفرض. لذلك من اعتمد بقلبه واعتقد على اعتقادا اعتقاد العبادة يعني أو الاعتماد على غير الله عز وجل في أمر من الأمور فقد وقع في الشرك، يعني اعتقد بأن هذا الولي هو الذي ينفعه ويضره، هو الذي يرزقه، هو الذي إذا ذهب إليه يعني يأتيه بالزوجة الصالحة، أو يذهب للمقبور فيقول أدعو الله لي أن يعني أن يشفي زوجتي وتلد، فهذا توكل واعتقد على غير الله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وكذلك كل من توكل على غير الله في جلب خير أو دفع ضر كان بشكل أكبر. أما إن توكل على السبب يعني إيش، في فارق من الأولى إنه اعتقد بكلية قلبه على أن هذا ينفع ويضر، فهذا صرف عبادة لا يعني لا تصف إلا لله لغير الله، أو رفع المخلوق لمنزلة الخالق فكفر، اعتقد بأن هذا يضر وينفع أو يأتيه بالرزق أو غير ذلك. لكن قال لا أنا أعلم من الله الذي يرزق، ولكن أنا قلبه يعلم بأن هذا المدير اللي بيمضي على الكشف آخر الشهر بالرواتب هو الذي يعني الراتب يأتي عن طريقه، أو أن هذا الملك هو الذي يستطيع أن ينفعه يعني يعطيها أو يمنع عنه، مش هنقول يعطيها أو يمنع عنه، أو هذا الولي هو الذي يستطيع أن يرضى عنه فيرضي الناس مثلا أو يتكلم عنه بكلام طيب أو غير ذلك، أو الشيخ أو غير ذلك. نقول هنا هو اعتمد على السبب، إن كان يعلم أن الله عز وجل هو الأمر من عنده، كمان يقول مثلا هذا الطبيب هو الشافي، يعني لو رحت له انسى الدنيا كما يقال سيأتيك بكل شيء، هذا مع أنه يعلم أن الله هو الشافي، لكن القلب مال ميلا فيه ميل عبادة لهذا الطبيب أو لغيره، فهنا لا نقول شرك أكبر لكن نقول شرك أصغر، لأنه اعتمد على السبب، هو يعلم أن الله المسبب، لكن ما لو اعتقد بالسبب، هذا فرق عن الأولى. الأولى هو جعل السبب كالمسبب، جعل المخلوق كالخالق هو الذي يعطيه يضر، لكن الثانية قال لا أنا أعلم أن الله الشافي وأعلم أن الله يضر وينفع، لكن هو اعتمد بقلبي على أن هذا الرجل هو الذي سينهي له هذه المعاملة، هذا الطبيب هو الذي سيشفي له مريضه، فهنا دخل في نوع من أنواع الشرك الأصغر. هنا في لفتة في الآية أن الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاختار الله عز وجل أو قال الحي توكل على الحي الذي لا يموت. ثم المناسبة أن يقول توكل على الحي الذي لا يموت، أتى باسم أو بصفة لله عز وجل لن تجدها في مخلوق وهو الحي الذي لا يموت، فلا أحد حي إلا سيموت، كل نفس ضائقة الموت، حتى الحيوانات والعجمات كله سيموت يوم القيامة ثم يبعثه الله عز وجل. فلذلك أتى بإفراد الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل ليبين أن التوكل لا يكون إلا لذلك. يعني كان ممكن يقال التوكل على القوي، البشر فيهم ما فيه من القوي، مثل العزيز فيه وما فيه من العزة، نعم القوة المطلقة لله والعزة لله، لكن فيها اشتراك في أصل الصفة، لكن هو هنا ليبين بأن التوكل لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، فأتى الله عز وجل بالحي الذي لا يموت. هذا وجه عند بعض أهل العلم بأن مناسبة أن يأتي بالحي الذي لا يموت مع التوكل ليبين أنه لا ينتجد حيا لا يموت إلا الله عز وجل، فلا يكون التوكل إلا له. وأيضا ليرد على الذين كانوا يتوكلون على الأموات، فيذهبون للمقبورين، يذهبون للأولياء في القبور وغير ذلك، فيسألون ويتوكلون عليهم، فهؤلاء موتى، فالنقيد بأنك تتوكل على الحي الذي لا يموت. أو ليرد أيضا على الذين كانوا يعبدون الأصنام ويسألونهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يتوكلون يسألون يقدمون لهم الأطعمة والنزور والذبائح ويتوكلون عليهم، فأرادوا والأصنام في حكم الأموات لا حياة فيهم، فكأن الله عز وجل أيضا يريد أن يبين أن هؤلاء الذين كنتم تتوكلون عليهم في الجاهلية لن ينفعوا ولا يضروا، ولابد أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل هذه أوجه في هذه الآية تبين، كل هذه أوجه تدخل في الآية، كما قال سبحانه وتعالى أيضا يعضد ذلك على قوله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لينكر على الذين كانوا يدعون من دون الله عز وجل أنهم أموات لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يضروا. فهذه مناسبة لهذه الآية، وإن كان الله عز وجل قد أتى في آيات أخرى في التوكل على غير الحي الذي يموت، قال وتوكل على العزيز الرحيم، وأيضا وكلها يعني لها معاني، لكن هنا هذا الوجوه الذي بيناها مناسبة لقوله تعالى الحي الذي لا يموت. والحي اسم من أسماء الله عز وجل يفيد صفة الحياة، وهو من الأسماء اللي فيها اشتراك، لأن المخلوق فيه حياة، لكن حياة الله عز وجل ليست كحياة أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فالحياة كاملة تامة التي لا نقص فيها، التي لا موت فيها سبحانه وتعالى. فإن كان الاسم مشترك لكنه تضمن في الآية الحي الذي لا يموت، يعني سلب الموت الذي هو ضد الحياة، فحياة الله عز وجل صفة له، ومن الصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، فلا يعرض لها، فلا يتعرض لها لا موت ولا زوال، وأن حياته سبحانه وتعالى أكمل حياة وأتم حياة. فأيضا من من من إثباتها أن يأتي هنا طريقة قرآنية أن صح القول الحي الذي لا يموت، فإثبات أيضا كمال الحياة بنفي عدم الموت. وهذا قلنا استلزم ثبوتها ثبوت كمال الضد، وهو الموت اللي هو ضد الحياة. ثم قال العليم الحكيم. والعليم قد بيناه من قبل بأنه هو اسم الله عز وجل فيه صفة العلم، وقلنا فيه إحاطة العلم فيغنى عما تكلمنا عنه من سابق. قال الحكيم، وهذا اسم جديد، اسم الحكيم اسم لله عز وجل وله معاني عدة، لأن الحكيم قد يأتي هي أصل المادة حكمة أو إحكام، فالحكيم مأخوذ من الحكمة، وهو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل سبحانه وتعالى، بل كل ما يخلق الله عز وجل أو يأمر به فهو نابع من حكمة الله عز وجل. هذا معنى الحكيم. وقد يأتي بمعنى كما نقول حكمة أو إحكام، فالإحكام يأتي بمعنى الإتقان، ألف لام راء كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن آيات. فهنا هنا الإحكام يأتي بمعنى الإتقان، والإتقان هو وضع الشيء في موضعه، فهذا الإحكام. وقد يأتي بمعنى الحكم أيضا. فالإتقان أيضا بمعنى المحكم للأشياء، كما قلنا الإتقان برضه بمعنى المحكم، فلا تجد في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. ويأتي كما قلنا بمعنى الحكم، فتبارك الله أحسن الحاكمين، هي المادة أيضا الحكمة أو الحكمة تأتي. فهنا يبقى يقصد بها الحكم، وأن الله عز وجل له الحكم وهو الحاكم. وطبعا هذا كما قلنا لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى. فهنا دخل بقى الحكم بنوعيه، سواء الأحكام الشرعية أو أحكام الكونية، على التفصيل الذي ممكن يأتي بقى لاحقا في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حكم الله الكوني الذي كتب في اللوح المحفوظ، وحكم الله الشرعي الذي أراده من الخلق، منهم من قبله ومنهم من لا يقبله لم يقبله. فهذا هذه مادة الحكيم من الحكمة أو حكمة أو الإحكام والإتقان، ويتدور كلها على أن الله عز وجل من تمام كماله سبحانه وتعالى أنه حكيم، وله حكمة في خلق الأشياء وفي تدبير وفي إنشائها. وبعض هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل أظهر لنا حكمته فيها أو يعني تعليله، والبعض أخفاها عنا، لكن الكل واقع بحكمة الله. فما خلق كونا أو أمر به شرعا كله من حكمة الله عز وجل. هناك عبادات لا نعلم يعني لماذا هذه الهيئة عليها، أو لماذا هذا العدد مثلا عدد الصلوات أو عدد أيام الصوم أو غير ذلك. وهناك أمور في هناك ظهرة الحكمة والغاية منها أعلمنا الله عز وجل بها. أم من تمام إيمان العبد باسم الله عز وجل الحكيم أن يعلم أن كل شيء له حكمة، سواء علمه أو لم يعلمه. فلو نظر إلى الكون علم حكمة الله عز وجل في خلق الكون، وهذا التنسيق البديع، وهذه التعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، لينظر المرء في ذلك فيعلم عظم خلق الخالق. لما ترى المخلوقات منسقة بهذه الأشياء، الإنسان لما يذهب مكان ويرى فيه يعني أنهار وقدرة وجبال وشيء، سبحان الله، يعني يعجب من هذا الإبداع. وهذا كله دلالات على على على عظمة الله عز وجل وحكمته في الخلق، كذلك في تدبيره للأمور سبحانه وتعالى، لابد أن تكون نابعة من حكمة يريد الله عز وجل. يميز، هو الذي خلق المؤمن وخلق الكافر، لكن خلق المؤمن والكافر وكتب أفعالهم قدرا وأرسل الرسل ليميز بين الناس، وهذه من تمام حكمة الله عز وجل. ثم يبعث بعد ذلك، فمن أطاع الرسل دخل الجنة ومن عصى وكفر دخل النار. هذه من تمام حكمة الله عز وجل، وهذه مسلك مهم جدا أن ينظر المرء للحكمة، لأن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يقال كما يقال الجبرية وغيرهم بأن الله عز وجل إن شاء أخذ حفنة دخلهم الجنة يوم القيامة وحفنة أدخلهم النار، هو يشاء. نعم هو لا يسأل عما يفعل، لكن من حكمة، ليس هذا من حكمة الله عز وجل بأن من أطاعه في الدنيا لا يدخله الجنة، ومن عصاه في الدنيا فيدخله الجنة. هذا ليس من تمام الحكمة، كما يقولون المسألة رجع للإرادة والمشيئة فقط. شاء أن يدخلهم هذا الجنة أدخلهم، وشاء أن يدخل هذا النار أدخلهم، ولو كانوا على طاعة. نقول هذا ليس من حكمة الله عز وجل. وكذلك الابتلاءات والمصائب التي تنزل على الناس في الدنيا، هذه من حكمة الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب. الفتن ما تنزل والابتلاءات إلا ليميز الله عز وجل بين الصفوف، يميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، يخرج المنافقين من وسط الناس ليعلم حالهم عندما تظهر الفتن والمصائب، هم لا يحتملون ذلك. وقد دار حتى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالمعول ويقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. فالمنافقين إيش قالوا؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم يبشرهم بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحد أن يذهب لقضاء حاجته. وأما المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، آمنوا، هم في وقت محاصرون فيه لكن يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حكمة من الله عز وجل أن يهيئ هذه الأمور في كل زمان من الأزمنة، لينظر الناس هم على الصراط المستقيم حقا أم هم يدعون ذلك، هل هم مع الحق حيثما كان أم هم قد يميلون إلى الباطل. فهذه كل هذه الأمور لو تدبر المرء وجد حكمة الله عز وجل في كل هذه المسالك وكل هذه الأمور التي قد يظن المرء فيها بأن فيها ابتلاءات وفتن، ولكن هذه للتمييز، ليميز الله الخبيثة من الطيب. قوله العليم الخبير، ما فيش هذا هنا أسماء من يحضر مجالس العلم ثم يصعدون إلى الله عز وجل وأعلم. وهذه من مناقب حضور جلسة العلم ومن أفضلها بأن المرء يجلس ويعلم بأن الله عز وجل سيطلع على اسمه. الملائكة يكتبون، يحتفون بمجالس الذكر ويكتبون من يجلس، ثم يصعدون بهذه الكتب إلى الله عز وجل أعلم بمن حضر يسألهم عن من يحضر. فالمرء لو تدبر وعلم بأن الله عز وجل سينظر إلى اسمه مكتوب في صحف الملائكة بأنه كان في مجالس العلم، والله ما ترك هذه المجالس أبدا. يكفي من المرء يشعر بأن الله عز وجل يحب ذلك، وأن من مناقبه أن يطلع على أسمائه. هذا كله أيضا يتعاقبون عليكم ملائكة في الليل والنهار. وبعضهم قال في صلاة الصبح وصلاة العصر يصعدون بالصحائف، فيصعدون في الصبح بأعمال الليلة السابقة، ويصعدون في العصر بأعمال اليوم السابق. فهذا تعاقب، ثم يصعدون إلى السماء وهو العروج، ما يعرج فيها أي يصعد فيها. وليس ثم الملائكة فقط، بل كل ما يصعد إلى السماء من الطيور وغير ذلك أيضا، وحتى الجن، كل هؤلاء يصعدون إلى السماء. قال يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أيضا آية أخرى من آيات عموم علم الله عز وجل، أنه قال وعنده مفاتح الغيب. هذه أول شيء، مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. هنا في أسلوبين للحصر، الأسلوب الأول بأنه قدم الخبر على المبتدا لان اصلها مفاتح الغيب عند الله، ده المبتدا مفاتح، وعند الله الغيب الخبر، فتقديم الخبر على المبتدا يفيد الحصر. يبقى اول شيء هذا الاسلوب الاول انه يفيد حصر بان الله هو المختص فقط بمفاتح الغيب. ثم جاء ايضا بالنفي والاثبات، لا يعلمها الا الله، عنده مفاتح الغيب هذا حصر لله، ولا يعلمها الا الله عز وجل، هذا ايضا اسلوب اخر من اساليب الحصر، وهو الاستثناء، النفي مع الاستثناء. وهذا كله يؤكد ان مفاتح الغيب لا احد يطلع عليها، لا ملك مقرب ولا رسول ولا غيره. وهذه المفاتح الغيب جاء ذكرها في آية أخرى تبين الخمس اللي هم مفاتح الغيب، وهي في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية. فهذه الآية التي قرأناها مع الآية الأولى مع ما زلنا في الجزء الأول عنده مفاتح الغيب، هذه مفاتح الغيب، علم الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ينزل الغيث لا أحد ينزل الغيث، والغيث غير المطر، الغيث الذي فيه الغيث الذي فيه الحياة نستطيع أن نقول، وفيه الإنبات، لأن وهو الذي فيه الخير يعني. أما المطر لا يشترط فيه ذلك، يعني هناك فرق بين الغيث وبين المطر. فالغيث فيه الرزق وفيه الرحمة وفيه الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم ليست السنة ألا تمطر، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، السنة القحط والجدب، فممكن يحدث المطر ولا يخرج، لكن الغيث لما ينزل فيه غوث فيه حياة للناس. لذلك قال إن الله عنده علم الساعة الأولى ينزل الغيث، ألا إن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، وكل ما يحاولوا أن يقولوا المطر الصناعي وغير الصناعي فيعملوا تغيرات مناخية عشان ينزلوا المطر، كل هذا لا يكون إلا بإذن من الله عز وجل. فلا ينخدع أحد ويظن أن هذه المسألة تدخل للبشر، ما يستطيع أحد أن ينزل قطرة ماء من السماء إلا أن يشاء الله ذلك، وإن فعلوا ما فعلوا من تغيرات سخنوا وبردوا أتوا بأمور مناخية، كل هذا لن يحدث إلا بإذن من الله عز وجل. بل هو يفتن به الله عز وجل بعض الناس يظنون بأنهم هم الذين يفعلون ذلك، وهو لا يمكن، لأن الله قد بين هو الذي ينزل الغيث. الثالثة قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، أي يعلم ما في رحم المرأة، ما في البطون. وهذا أيضا علم خاص بالله عز وجل، وإن كان البعض أيضا يظن بأن بعد مثلا خروج السونار أو شيء اللي بيكشف، ما هو لا بيكشفش النوع إلا بعد فترة أيضا، يعني هو ليس في كل الأوقات يستطيع أن يعلم النوع، بل ده بعضهم لو كان الجنين يعني متكور شوية أو مش قادر يبان لا يستطيع أن يصل للنوع حتى يعني أنه يظهر له في السونار. فهذا لا يشكل على قوله تعالى والله يعلم ما في الأرحام، لأن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك وهو الذي يعلمه في كل الأوقات يعلمه. وأما ما أباح للبشر أن يعلموا من علوم الدنيا كيف يعني النوع، فهذا أيضا ليس على إطلاقه، وهذا لا ينكر، نقول ليس فيه شيء، لكن هو لا هو بيعلمه في وقت، لكن حتى لو علمه هو لا يعلم حال هذا الجنين ابدا وماذا سيكون به. ف يعلم ما في الارحام، هذا ليس العلم النوع بس فقط، لا ده يعلم ما سيكون، ما سيقول اليه ما في الرحم، وهذا كله في اللوح المحفوظ، يعلم من ما هو رزقه، يعلم اجله، يعلم حاله في الدنيا وبعد ذلك في الشقاء والسعاده، فكل هذا لا يعلمه الا الله عز وجل. وحتى الذين يقولون الان ان احنا ممكن نحدد نوع الجنين عند الولاده، يعني من اراد ذكر ومن اراد انثى، وعلى الفتوى الشرعيه والجواز، يعني هذا الاجراء لا حرج فيه، لانه ايضا هو يجتهد انه يريد ذكر ويريد انثى الجنين. في بعض الان يعني الامور انه ممكن ان اراد الرجل او الزوجين ان اراد الزوجين ان يكون الجنين ذكر او انثى, يعني هناك بعض الامور بحيث يعني يكون ذلك. فالسؤال الان هل هذا يجوز ام لا يجوز من ناحيه اجراء؟ نعم, لان في الاخر هي دائره تحت مشيئه الله عز وجل, هو مساله اجتهاديه. ان اراد الله ان يكون هذا ذكر كان ذكر, ان اراد ان يكون انثى كان انثى, وكل ما يفعله البشر من باب العمل بالاسباب فقط والرغبه. فهذا ايضا يعني لا ينافي, لان لو قلنا ينافي ما هنا اشكال, فكان الذي ينفي يظن بان هذا يستطيع حقا ان يقدر الذكر والانثى, وهذه مصيبه. يعني المساله الفقهيه للمساله ان كان احد يسال فيقول له انا استطيع ان احدد نوع الجنين الان افعل او لا افعل, قلنا له لا حرج افعل ما تريد, هذا لا يضر في شيء, لان انت فعلت او لم تفعل الذي سيقدره الله سيكون, انت لست التي تتحكم, انت تظن انك تتحكم, انت فقط تاخذ بالاسباب. يجعلون الكروموسومات في مكان والذكر في مكان الانثى, والتلقيح ياتي بطريقه, هذه كلها من باب الاخذ بالاسباب, لكن مسبب الاسباب وقاضيها هو الله عز وجل. يعني من اراد ان يحدد هذا النوع ذكر وانثى هذا من باب الاخذ بالاسباب, لا نقول له شيء. وما لم انت تعتقد بان الله عز وجل هو الذي يعني سيهبك الذكر او الانثى وانت اخذت بالاسباب, فلا حرج في ذلك مع اعتقادك بان هذه من عند الله عز وجل, وهذا لا يقدح فيه ولا فيه ليس فيه اعتراض ولا شيء, لانه له من حقه ان يدعو بالولد, ان يرزق الله عز وجل الولد, لا شيء في ذلك او العكس حتى. قال الرابعة, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وهذا المفتاح او مفاتيح الغيب الرابع, وهو ان الرزق والكسب من عند الله عز وجل, فلا احد يعلم ما الذي سيرزقه غدا او سيكسبه, لكن الله عز وجل هو الاختص بذلك, ان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فالرزق من عند الله عز وجل, والكسب من عند الله عز وجل يهبه من يشاء. والخامسة, وما تدري نفس بأي أرض تموت, إن الله عليم خبير, وما تدري بأي أرض تموت, وهذا الأجل, هذا الأجل لا يعلم أحد أبدا, لا حتى ما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا فيها قصة بأن ملك الموت يعني كان في مكان بعيد جدا ورأى أحد في المجلس وعجب على أنه كلف بقبض روحه في اليوم التالي وهو هنا. عفوا, كان في مجلس فملك الموت قال, يعني طبعا يعني قصة تحكى من الأثر يعني يثبت بأنه كان مجلس ورأى أحد معه في مجلس وهو كلف بقبض روحه في اليوم التالي في بلد أخرى, يعني فعجب من ذلك. وكان في اليوم التالي قد ذهب هذا للبلد الأخرى, فذهب إليه وقبضه في البلد الأخرى. فهو المسألة على أنه لا أحد يعلم في أي أرض سيأتيه الأجل وفي أي زمان, هذا كله مما اختص الله عز وجل به. ثم هذه المفاتيح الخمسة التي جاءت في في في في الآية, في قوله إن الله عنده علم الساعة إلى آخر ما بينا. قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, يعلم ما في البر والبحر, هذا من تمام علم الله عز وجل, يعلم كل ما يكون في البر وكل ما يكون في البحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا جاء أيضا تفصيل بعد الإجمال, لأنه يعلم ما في البر والبحر, هذا يعلم في كل ما يحدث. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, وهذا من تفصيل ليبين شدة ودقة وخفاء علم الله عز وجل, أن الورقة, وهذا سبحان الله, إن الإنسان لما يتدبر هذه الآيات ويعني يتدبر في عظم خلق الله وعظم قدرة الله عز وجل, بأن ورقة تسقط في أي مكان في العالم, في أي وقت في الدنيا, في أي زمان, ليلا أو نهارا, الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها, تفصيل عظيم جدا, يعني ليبين حتى هذا الشيء الدقيق الذي لا ينتبه لأحد, الله عز وجل من تمام علمه يعلم ذلك. وهذا لا حرج, لأن إذا كان الله خلق أولا هذا كله, كل هذا خلقه بالتفاصيل هذه كلها خلق الله, فأن يتابع ذلك ويعلم ما ينشأ من هذا الخلق فلا إشكال, الذي أنشأ ذلك وخلقه وأبدعه، فلا يعجز عنه سبحانه وتعالى أن يتابعه أيضا. لكن التفصيل جاء بديعا بعد الإجمال يبين أمور دقيقة جدا يعلمها الله عز وجل. قال: ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني أيضا الحبة التي تكون في الأرض باطن الأرض يعلم عنها كل شيء الله عز وجل. يعني هذه حبة لا يدركها أحد، لا يمكن أن يشعر بها، الله عز وجل يعلمها ويعلم حالها، وسواء كانت في الرطب أو كانت في اليابس هذا عموم أيضا، إلا في كتاب مبين. وهذا الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب هذا هو مكتوب في اللوح المحفوظ مبين، أي ظاهر أو مظهر، على الماء على الميم يبقى مظهر، فكتاب مبين كتاب مظهر، وقد بيانه الله عز وجل. وهنا المقصود هنا طبعا في الكتاب هو اللوح المحفوظ. وعموم الآية هذه تبين أن كل شيء، ليس الورقة هذه، كل شيء ذكر مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. وهذا الكتابة التي يعني التي الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير، ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. أما ما كتب في أيدي الملائكة فهذا هو الذي يتبدل ويتغير، يعني الذي يكتب في أيدي صحائف الملائكة يمكن يفعل المرء ذنب فيكتب ذنبا، ثم يفعل توبة فيتوب الله عليه فيرسل إلى الملائكة أن امحوا هذه واكتبوها حسنة. هذه كلها في صحف الملائكة تتبدل وتتغير على حسب أعمال المرء وطاعته. وقد بيّن ذلك عمر بن الخطاب عندما كان يطوف بالكعبة، فقال له: من كنت كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبها عندك سعيدا. فدل ذلك على أن ما كتب في صحف الملائكة يتبدل وتغير، أما ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتبدل وتغير. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل لما خلق القمر قال: اكتب. قال القلم: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. فكتب في هذا الوقت كل ما كان وسيكون إلى يوم القيامة، كتب كل شيء. ثم ينزل الله عز وجل بعدك الكتابة بتقديراتها، الكتابة الحولية والعمرية والتي في صحف الملائكة. الآية التي تليها قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أكد بس المهمات. نعم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه أيضا كأن بيّن ما تحمل من أنثى وما تضع، وهذه تبين المسألة التي كنا نتكلم عنها الآن، أن الحمل والوضع لا يكون إلا بعلم الله عز وجل. وهذا يرد بقى على من أراد أن يعني يتطبب في هذه المسألة فيظن بأن هذا اللي ينشئ الحمل أو الوضع أو غير ذلك كل هذا لا يكون إلا بعلم من الله عز وجل، لا دخل لأحد فيه، وكل هؤلاء أسباب فقط، أسباب لحدوث الحمل وخروجه، ولكن هذا لا يخرج إلا بعلم من الله عز وجل. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه لام هنا بعد أن ذكر هذه الآيات، لتعلموا، هذه لام التعليل، هذه لام التعليل، يعني هذه تفيد أن كل ما سبق الآن هذا يبين لنا بأن الله عز وجل قد على كل شيء قدير، أي أن كل ما سبق من الآيات التي تكلمناها والآيات الأخرى التي في سورة الطلاق، والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه أصل يعني استكمال الآية الذي فيه إثبات أن الله عز وجل خلق سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن. هذه تدل على الأرض الأراضين سبع، لأن لم يأتي القرآن يذكر أن الأرض سبع صراحة، لكن قال الذي خلق سبع سماوات، سبع جهات السماوات ومن الأرض مثلهن، فدل ذلك على أن الأراضين أيضا سبعة. يتنزل الأمر بينهن، يعني أن الله عز وجل ينزل أوامره سبحانه وتعالى بين السماء والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وهذه طبعا تأكيد لتعلموا كما قلنا هي لام التعليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا في إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء، وهذه القدرة التامة التي لا يصاحبها عجز عن أي شيء، فهذه قدرة كاملة بخلاف قدرة الإنسان فيصيب ما يصيبها من العجز. إن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط وكل شيء علما، أحاط يعني هذه في تمام وسع العلم الله عز وجل، وأحاط بكل شيء، وهذه أيضا نفيد العموم، علما بكل علم الله عز وجل. فالله عز وجل أحاط بكل ما كان عليه الخلق من أفعال وأشياء، فهذه يحيط الله عز وجل بها. ثم قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا الرزاق، إن الله هو الرزاق، وهذه أيضا أولا تضمنت الآية إثبات اسم الرزاق، وهو فيه مبالغة من الرزق، يعني فيه معنى أن الله يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. فالله، وهنا انتبهوا لمسألة مهمة، أن الرزق معنى الرزق لما يأتي يشمل الحلال وغير الحلال، يعني يشمل المباح وغير المباح، هذا ينزل تحته الرزق، يعني كل ما يحصل عليه الكافر أو المسلم لو أتى من طريق المشروع يعني فهذا رزق حلال، وأتى من طريق غير المشروع نقول هذا رزق حرام، لأن لابد أنه أيضا هو رزق، يعني الذي يرابي ينصب يسرق يعمل هو داخل في الرزق، لكن هذا الرزق الذي أخذه أخذه من حرام من طريق غير مشروع، والذي يأكل من حلال فهو رزق أيضا ساقه الله عز وجل، هذا الرزق من باب الكوني، لأن كل ما يتمتع به المسلم والكافر أو المسلم والعاصي النصاب والغشاش وغير ذلك هو رزق، رزق ساقه الله عز وجل، لكن العوام طبعا يفتكر الرزق ساقه يعني كأنه حلال، لا، هو رزق، هو لابد أن يكون رزق من الله عز وجل، لكن ليس له هذا الرزق الحلال. فإن هنا الرزق يأتي بمعنى الله هو الرزاق، يعني هو الذي يعطي الناس جميعا، يعطي المسلم ويعطي الكافر، يعطي الفاجر ويعطي الأمين الصادق، كل هذا يعطي، هو رزق من عند الله عز وجل. فإذن فيدخل فيه الاثنين الحلال والحرام، لكن طبعا الحلال هو الذي يقصد إليه ويطلب، وأما الحرام الذي هو المفترض ألا يسعى إليه. لذلك هنا قال الله هو الرزاق من كثرة رزق الله عز وجل، مش الرازق فقط، لا، قال الرزاق، هذه سعة مبالغة في أن الرزق ينزل، يعني ينزل تترى من الله عز وجل، وهذه مصداقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهنا والرزق أيضا يأتي مشترك بين الله وبين المخلوق، يعني حتى أن البعض في العمل الخيري يسمي غير برا مصر، يعني يسموا اللي هي المواد التموينية اللي بيوزعوها دي عندنا هنا مثلا أرزاق، في جامعات الخيرية في الخارج يسموها الأرزاق، بيوزع لهم برضو اللحمة والدجاج والمش عارف إيه، وزعنا الأرزاق الشهر ده، يسمونها أرزاق أيضا. ولقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم هنا بالبشر يعطوهم منهم، يعني فهذه أيضا موجودة عند العرب مسألة الأرزاق هذه، حتى تكون من الجن، أسف من الإنس أيضا كما هي من عند الله عز وجل. لكن الله عز وجل اختص هذا الرزق لنفسه سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يرزق الرزق الكامل المعطي بلا حدود اللي هو لا يسأل عنه سبحانه وتعالى، هو من عند الله عز وجل. لذلك قد كفل لنا هذا الرزق، قال ما أريد، قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيبين الله عز وجل أن الحكمة من الخلق أصلا كانت هو خلق الإنس والجن للعبادة، فلا تنشغل يا عبد الله بما خلق لك وانشغل بما خلقت له، فما خلق لك من الدنيا والمتاع هذه في يدك ليست في قلبك، وانشغل بما خلقت له وهو العبادة. والله عز وجل يكفل المرء في الرزق. طبعا هذه ليست دعوة للتواكل وعدم الأخذ بالأسباب، لكن لابد أن يعلم المرء بأن الرزق آتيه لا محالة. هو عليه أن يأخذ بأسباب تحصيل الرزق الحلال، وهي أنه ينشغل بعبادة الله وطاعة الله ويعمل. ما يقول لا يعمل، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الخلافة، في اليوم الثاني نزل إلى السوق، قابله عمر، قال أنا تذهب؟ قال أذهب لعيالي، أريد أن يتاجر. قال أجلس، نجعل لك رزقا أو خراجا أو نجعل لك راتبا، لأن أنت خليفة المسلمين وأنت تدير الشؤون. وجوع إلى له عبد يخدمه وشاة كل ما أدري كل ثلاث أيام أو يومين، وثياب في الشتاء وثياب في الصيف، ليكفى ويكفى عياله حتى ينشغل بما هو أهم، هو إدارة الدولة الإسلامية وخلافة المسلمين. فلكنهم كانوا يأخذون من الأسباب لأسر، لكن هذه لا تشغلهم عن الهدف الأصلي أو الأمر الأصلي الذي خلق له المرء وهو العبادة. ولو تدبر المرء اسم الله عز وجل الرزاق ما حدث ما فيه في فتن في هذه الدنيا. نحن أكثر ما يكون الآن في الأسئلة التي تأتينا الآن على مسألة المعاملات، وعلى أن كل واحد الآن الدخل اللي عنده ضيق، فاللي عنده رزق بعض الأموال يروح يضعها في البنك فيأخذ عليها ربا، فيقول ماذا أفعل، أنا امرأة على المعاش، أنا رجل على المعاش، أنا ما عندي يكفيني، أنا عندي أولاد، عندي كذا، ويسألون يريدون أن يستبيحوا الربا. وهذه مسألة مهمة. لو علم المرء بأنك ما اعتقد في الله عز وجل، وهذه من المسالك بقى والفوائد في دراسة العقيدة وتدريسها للناس، وهي أنهم عندما يقرؤون أن الله هو الرزاق، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله هو الرزاق بالقوة المتين، فهنا يعلم بأن الرزق آتيه كالموت لا محالة، لن يخطئه. فينشغل بطاعة الله عز وجل والأكل الحلال على أنه يبيح لنفسه أكل الربا والحرام. هذا القطح الذي موجود الآن في إيمان الناس جعلهم الآن يحاولون أن يعني يبررون وضع الأموال في الربوية والتعامل في الربا، لأن أنا محتاج، ولا ضرورة في ذلك، بل المسألة كتكفلها الله عز وجل. لسنا نحن الذي نرزق أنفسنا، ما نحن إلا فقط نفعلها أسباب، ويأتينا الرزق لا نعلم كيف. المرء بيصحى الصباح يأتيه رزق جاله من أين لا يدري، خاصة الذين يعملون في الأعمال الحرة مثلا ولذلك، أو حتى الذين يعني يتوظفون، يأتيه من هنا مال ما يعلم، يأتيه من هنا صفقة، يأتيه من هنا شيء التاني، يأتيه علاوة، يأتيه مال، يبارك حتى في الرزق اللي موجود، يجد أن نفس الاثنين بياخدوا مرتب واحد، لكن هذا يشتكي وهذا لا يشتكي. فإن فتشت تجد قد يكون إن هذا عنده ما عنده من الأمور الربوية في معاملات أخرى، فنزعت البركة فيما يأخذ ولو كان أضعاف. والثاني متقي لله عز وجل، لا يريد أن يدخل بيته يعني حراما، فيبارك له في الرزق. فهذه هذا الاسم، اسم الله عز وجل الرزاق، والرزق الذي قد كفله الله عز وجل، يعني يحتاج المرء. لذلك نقول أن دراسة العقيدة ليست دراسة فقط منهجية علمية، فيها ما فيها من الدعوية، خاصة كيف يتعلق المرء عز وجل بأسماء الله وصفاته، وأن هذا تزيد في اليقين في القلب والإيمان. فالمرء عندما يعتقد أن الله الذي يرزقه فلا ينظر إلى ما يأتيه من شبهات حرام، ويحاول أن يعني يجد أي سبيل ليأكلها يأكل منها، لا، يقول بأن الله عز وجل قوله تعالى وهو الحق، ما من دابة في الأرض ومن إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وأنا من دواب الأرض، فالله عز وجل لابد سيرزقني كما يرزق الغير. والدلالة طيب على نقول أيضا على أن الأخذ بالأسباب حتى لا يظن أحد أن نقول أنه ما يعمل، قوله تعالى أيضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهنا أيضا فيه السعي، أنك تسعى لذلك، ولكن سعيك تعلم بأنك السعي هذا هو مقدر لك من عند الله عز وجل. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة. طبعا هو قال إن الله هو، أتى بالضمير قبل الرزاق يفيد التأكيد، يعني يفيد التأكيد في ذلك، لأن أتى بالضمير هو الرزاق. ممكن يقول الله إن الله الرزاق، لكن هو الرزاق هذه أيضا تفيد من يعني أن تمام رزق الله عز وجل والتأكيد على ذلك. قال ذو القوة، وهنا أيضا ذو القوة أيضا فيها اسم الله، صفة القوة لله عز وجل، وهذه صفة قوي المتين أيضا اسم، من الصفة، وهنا ذو القوة الرزاق ذو القوة، أي أن القوة من الله عز وجل. وهذا من تمام يعني كمال الله عز وجل، قوة عكسها الضعف. وهذا لذلك الله عز وجل يوصف بالقوة، وبين لنا هذا العكس لما قال في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة، ليبين النقيض، الضعف والقوة نقيض. فهو الله عز وجل هو الذي هو القوي، وهو ذو القوة، وهو الذي يعطي القوة هذه لمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. والقوة ثابتة لله ومشتركة أيضا بين الخالق وبين المخلوق. فالعباد يوصفون أيضا بالقوة كما جاء من قوله تعالى: من أشد منا قوة قوم عاد. فهنا يوصف المرء بالقوي أيضا: وإن خير من استأجرت القوي الأمين. فهنا أيضا في موسى عليه السلام، ففي أيضا أن المرء أو الخلق المخلوق يوصف بالقوة، ولكن القوة الكاملة والقوة التامة لله عز وجل ذو القوة المتين. والمتين هنا متين يأتي من المتانة من الشدة، حتى يعني قال في الأشياء على شيء متين: كرسي متين أو منضدة متينة شديدة عزمها شديد. وهنا هذا أيضا من صفات الله عز وجل، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. هنا المتين معرف بألف ولام، فهو من الأسماء الله عز وجل. لذلك هذه الآية فيها إثبات اسم الرزاق واسم المتين، وفيها صفة الرزق والقوة أيضا، لأنه ذو القوة، وأيضا المتين صفة المتانة. فهذه كلها صفات لله عز وجل وأسماء من هذه القوة من هذه الآية. طبعا قلنا الآية عظيمة جدا في مسألة، خاصة في مسألة الرزق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي سبحانه وتعالى، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.